عبد بالباب ألم ما عبد بالباب ألم ما يرجوك تكشف الغم ما يرجوك تكشف الغم ما عبد بالباب ألم ما عبد بالباب ألم ما يرجوك تكشف الغم يرجوك تكشف الغم وكشف عنا الأسترى وكشف عنا الأسترى كي تنجلي الأنوار كي تنجلي الأنوار عبد بالباب ألم ما عبد بالباب ألم ما يرجوك تكشف الغم يرجوك تكشف الغم يا سيدي أنت الهمة يا سيدي أنت الهمة كل شيء بك تم كل شيء بك تم عبد بالباب ألم ما عبد بالباب في الغمة يرجوك تكشف الغمة يا سيدي عقلي حرام يا سيدي عقلي حرام داركنا بالإشارة داركنا بالإشارة عبد بالباب ألم ما عبد بالباب ألم ما يرجوك تكشف الغم يرجوك تكشف الغم واكشف عنا الأسترى واكشف عنا الأسترى كي تنجلي الأنوار كي تنجلي الأنوار عبد بالباب ألم ما عبد بالباب ألم ما يرجوك تكشف الغم يرجوك تكشف الغم عبد بالباب ألم ما عبد بالباب ألم يرجوك تكشف الغم يرجوك تكشف الغم.